حياتي وهو مش فيها. سنين عدت ردت بيها وفاكر لو قابلتني عادي جدا هعديها. وديك ياللي افتكرت انسي قابلت الليلة وتهزي. طب ازاي في حاجات بتموت وتيجي الصدفة تحميها. افتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. افتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه. افتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. افتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. افتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه. افتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. قصاد عيونه محتارة يقرب ولا يتدارى. جه اليوم اللي اشوف انا فيه وما نتكلمش يا خسارة. دي صعب عليا واعمل بإيديا شيء تاني. خلاص اهو اسمي شفتاني عشان دي بجد وحشاني. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. زمان خدناه وإيدي خلاص سايباه.